نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله حين قسم الإجارة على نوعين، إجارة على عين وإجارة في ذمة، وضرب أمثلة في الإجارة على العين، ذكر أفرادا من هذه الأمثلة، وقصده من إيراد هذه المفردات لبيان أن فيها خلافا وأن الصحيح جوازها أو عدم جوازها. فقال: ويجوز استئجار الوالد لولده، كأن هذه فيها خلاف، لأن الولد يجب عليه خدمة أبيه، فما إذا كان الأب في حاجة والده ولده لخدمته، كأن كان مريضا أو كان معسرا أو ما فيه وجه اضطرار لخدمة ولده، هذا لا يجوز للولد أن يؤاجر نفسه من أبيه، يجب عليه بذل الخدمة. وأما إن كان دفع الأجرة للولد لقيام بعمل كما يقومه به بعض العمال، فهذه أجازها الحنابلة، وتكلمنا عنها بالأمس خلافا لبعض الأئمة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى: هل يجوز للرجل للمرأة المتزوجة أن تشترط على زوجها أنها لا ترضع الرضيع هذا الولد، سواء كان منه أو من غيره، سواء كان منها أو من غيرها، إلا بأجرة؟ فلذا جاز قال هنا: وامرأته لرضاع ولده، أي يجوز استئجار الزوجة امرأته لرضاع ولده سواء كان منها أو من غيرها. فالمرأة إذا قالت لزوجها: أنا لا أرضع هذا الولد، سواء كانت ولدها منه أو من غيره أو من غيرها، فاشترطت الأجرة، هل لها ذلك الشرط أو ليس لها ذلك الشرط؟ الأحناف يقولون: لا لا لا يجب دفع الأجرة ولا يجوز لها المطالبة، لأن لها حق النفقة والكسوة، فإذا أعطاها الرجل زوجته أمن الرجل زوجته بكفايتها من النفقة والكسوة، فلا يجوز لها المطالبة أن تطالبه بأجرة إرضاع الولد، لأن تجمع أجرتين، لأن الزوج إنما ملك حق الزوجة في إفراغ شغلها في خدمته، فإذا طالبت بنفقة فهي طالبت بنفقتين، فلا يجوز لها. والحنابلة يقولون هذا يجوز. وذهب بعض أتباع الإمام كابن تيمية وغيره، قال: لا يجوز لها أن تشترط أجرة لرضاع ولدها، لأن إنما لها الكفاية من النفقة والكسوة، إلا في حالة أن ولدها استغرق النفقة، فلها أن تطالب حينئذ بأجرة لنفقة ولدها. هذه مسألة ذكرها الحنابلة في هذا الباب، ولأصلها أن تكون في باب النفقات. العادة الفقهاء يذكرون هذه المسألة في إجارة في إرضاع المرأة ولدها ومطالبتها بالأجرة يذكرها في باب النفقات، وإنما ذكرها هنا ذكروها هنا لتعلقها بباب الإجارة. اسمعوا ما يقول الشارح رحمه الله. نعم، امرأة صححوها، الأصل امرأته في المتن وفي الشرح، فامرأته أي يجوز لامرأته أن تطالب بأجرة ويجب عليه دفع الأجرة لها. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعنا لكم، فدل على أن الرضاع إنما حق القيام بدفع النفقة على الوالد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يرضعن جملة خبرية، والأصل والمعناها الطلب، أي وعلى الوالدات إرضاع المولود لهن، معنى الكلام وعلى الوالدات إرضاع المولود لهن. واختار الله عز وجل والله أعلم كلمة والوالدات يرضعن أولادهن على أن الوالد يجب عليها إرضاع المولود الذي هو لها، سواء كان من هذا الزوج أو كان من غيره، يجب عليها إرضاع الولد. إنما هذا في حالة أن الولد لا يقبل ثديا إلا ثدي أمه، أو في حالة أن الأم طلبت إجارة مثلها، ما طلبت شططا، ما قالت أنا أطلب نفقة وكفاية لأجرة هذا الغلام هذا الطفل من الإرضاع والحضانة فوق أجرة مثيلاتها، فإذا طالبت في نفقة فوق أجرة مثيلاتها فللأب أن ينزع الطفل منها ويعطيها لغيرها بأجرة مخفضة، وإن كانت تساوت الأجرة فهي حق الناس بحضانة وإرضاع الطفل فيدفع لها الأجرة. والأحناف يقولون لا، ما تجتمع أجرتان، أجرة واحدة، إنما على الزوج نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف، فإذا أمن لها هذا فلا تطالب بأجرة الحضانة والإرضاع لأنه داخل في نفقة الزوج، فهذا لا صح. واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله. نعم، وقوله عليه السلام لا لا ترضع لكم الحنقاء، هكذا يقول أنه حديث ولم أجد له مصدر، لا أعرف له مرجع هذا الحديث ولا أظنه حديث. نعم، لأن الحنقاء التي تتصرف على غير الأحمق من الرجال، السريع الأهوج الذي يأتي الأمور على غير روية، المرضع إذا طلبت إرضاع طفل كيف نعرف أنها حمقاء وغير حمقاء؟ هذا الحديث الله أعلم بصحته، لم أجد له مصدرا لا في الموضوعات ولا في السنن. نعم، ولأنه وهذه من المفردات عند الحنابلة، أنهم يقولون أن الأم أحق برضاع طفلها سواء طلبت أجرة أو لم تطلب، وسواء كان الطفل من هذا الزوج أو من غيره إذا كان طفلها. نعم، ولا فرق بين أن تكون في حبال الزوج أو مطلقة بالأقل، ولا فرق سواء أن تكون في حبال الزوج أو مطلقة، لو كانت مطلقة وعند زوج آخر وهذا الطفل لهذا الوالد، والمرأة طلبت النفقة على هذا الطفل وزوجها الآخر أذن لها في الإرضاع، لأن الزوج الآخر حين تزوجها إنما أخذها لأجل الاستمتاع بها في جميع الأوقات، فلا يصح أن تؤاجر نفسها فتأخذ جزءا من الوقت لغير زوجها إلا بإذن، فإذا أذن لها بالإرضاع فلها حينئذ أن تطالب بالنفقة. ولذا قال في الأصح: سواء كانت من من من من من من زوجها التي هي في حباله أو في غير أو في عصمة غيره، لأن الله عز وجل أطلق ذلك، فقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي لهن الإرضاع في مدة هذا الزمن، فلا يصح لأحد أن ينزع الطفل من أمه. فلما قال الوالدات سواء كانت تحت زوجها أو كانت مطلقة، وهو مطلق، ولذا أخذ الفقهاء فقهاء الحنابلة بهذا الإطلاق. نعم. وقال القاضي: القاضي لا يجوز، وحمل كلام الفرق على أنها في احتفال زوجها. القاضي أبو يعلى قال: لا يجوز، ما يجوز أن تطالب بأجرة إذا كانت تحت زوجها والمولود لها أو له، فلا صح أن تطالب بأجرة، لأن إنما عليها النفقة، فلما كفل لها بالنفقة فلا تطالب بنفقة أخرى، فإذا طالبت عند الحاكم بنفقة هذا الطفل يحلفها أن نفقتها من قبل الزوجية نفدا، فلم تجد ما تنفق على الطفل، فإذا حلفت حينئذ يلزم الزوج بنفقة هذا الطفل. أما إذا كانت النفقة تكفيها وتكفي رضيعها فلا صح أن يدفع لها أجرة. وهذا قول القاضي أبو يعلى، وأول من قول الخرقي، الخرقي صاحب المتن الذي شرحه ابن قدامة، أن هذا القول إنما يكون في حق المطلقة إذا كان ولدها من غير الزوج. نعم. ورد لأنها لو كانت في قبال زوج آخر لفرق حقها من الأضعف، فليس لها أن ترضع إلا بإذن أن ترضع لمن تقرأ بعدها فلا تصح. ولا تصح إلا أحدها ولا تصح ولا تصح إلا بشروط خمسة مر علينا فيما سبق. ولا تصح الإجارة إلا بثلاث شروط، أركانها العاقدان والمعقود عليه والأجرة أربعة، وشروطها ثلاثة. هنا قال وشروطها خمسة، الشروط الثلاثة في حق الإجارة عموما: المنفعة، وهذه المنفعة تكون مباحة، والأجرة. فقط ثلاثة شروط. هنا ذكر خمس شروط إنما هي في صحة إجارة العين. إذا آجر هذه الدار أو آجر هذا الغلام أو آجر هذا المركوب فلا بد من شروط خمسة. اذكر الشرط الأول. نعم. أحدها يعقد على نفع العين دون الزائدة، أن يكون العقد في عقد الإجارة على نفع المنفعة لا على أجزاء الشيء المؤجر. الدار ما يصح أن يؤجره ويقول اخلع الأبواب اخلع المكيفات وخذ البسط، لا، إنما يؤجره على أنه يسكن فيها أو يضع فيها متاع أو ما إلى ذلك من الانتفاع، فإذا ذهب شيء من أجزائها لا يصح. ذكر هذا في بداية هذا الشرط، هكذا عادة الفقهاء، ثم بعد ذلك يأتون بجزئيات مسائل فيها خلاف: هل يصح الأجر عليها أو لا يصح؟ هل تصح أن يعقد عليها الإجارة أو لا يصح؟ فذكر من هذه الأمثلة ما نسمع الآن. نعم. أن الإجارة هي بيع الملائكة ولا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشرب للشرب. ما يصح إجارة الطعام للأكل؟ ما يصح. هل تؤجرني هذا الرغيف على أن آكله؟ ما يصح، لأنه ليست منفعة عين وتذهب فيه. ولذا اختلفوا في قرض هذا النوع، هل يصح أن يقرض خبزا؟ فيه خلاف، ومر علينا في القرض أن القرض هل يمتلكه المقترض أو لا يمتلكه، فإن كان يمتلكه فله استهلاكه وأن يؤمن ويضمن بدله، وإن كان لا يجوز له استهلاكه فلا يجوز القرض فيما ينفذ. هذه مسألة انتهينا منها، ثم ذكر في هذه قال أما الأعيان التي تستهلك فلا يصح إجارتها كالأكل، ما يصح يقول أجرني ما في القدر ثم يأكله، فلا تنفع الإجارة في هذه المسألة. نعم. ولا الشمع، ولا الشمع كذلك، الشمع لا يصح أن يشعله، قل أجرني شمعك أستضيء به في الليالي المظلمة، ما يصح، لأن الشمع استهلك، فإذا أشعله نفد، إما أنفذ بعضه أو كله. نعم. لأن هذا لا يتبع إلا بإذاء ولم يجد، كما لو تحذر جناوته. عادة الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا مسألة خلافية يأتون بمقيس يتفق عليه الخصوم ولا يتنازعون فيه، فيجعلون هذا المقيس حجة يعاد إليه هذا الفرع. قال كما لو استأجرت من فلان دينارا لتنفقه، كلهم متفقون على أنه لا تجوز الإجارة في مثل هذا لأنه استفاد للعين. قال فكذلك لا يجوز إجارة الشمع لأجل الاستضاء لأنه يستهلك. الشمع مسألة فيها خلاف، والدينار مسألة لا خلاف فيها، فقاس ما فيه خلاف على ما ليس فيه خلاف لأجل أن يقول أن هذه المسألة لا تجوز، لا صح أن تستأجر شمعا لتستضيء به أو تستدفئ به، كما لا يجوز لك أن تستأجر دينارا. والذين يجيزون إجارة الشمع ما وجهه؟ يقولون هذا الشمع يستأجر فيستفاد منه، فما أتلف فيه من أعيان وجزئيات فهي إذن في الإتلاف مقابل عوض، كما لو قلت لإنسان في البحر يا أخي السفينة مضطربة ووزنها زائد ولا نجاة لنا من هذا من اضطراب هذا البحر إلا بإلقاء بعض الأمتعة، إلقي متاعك وأنا أضمن لك قيمته، فقام إلقي الرز والأطعمة الثقيلة من على السفينة لأجل أن تخف فلا تغرق، ضمن له قيمة ما يلقيه فأذن له بإتلاف ذلك، فهذا الضمان جائز. ولو قال الإنسان اعتق ما عندك من عبيد وأنا أتكفل بقيمهم، أنا أقوم بقيمة، فإذا قال ذلك فضمن ذلك من باب الضمان، فهذا إذن بالإتلاف، فهذا يجوز، فمن أجازه حمله على هذا الوجه، ومن لم يجزه يقول الإجارة إنما هي في المنافع لا في الأعيان، والذي استجار أو الذي استأجر الشمع استهلك عينه ما استفاد منه في منفعة فلا يجيزه. عرفنا هذه الدقيقة، انتقل إلى ما بعده. الذين منعوا قالوا هذا اسم البيع وإجارة ما صح، لأنه استهلك جزءا من الشمع فهذا بيع، واستأجر المنفعة وهي إضاءة فهذه إجارة، فجمع بين إجارة وبيع فمنعوه. ما الذي يمنع؟ ما الدليل على منع الجمع بين الإجارة والبيع؟ ما في دليل، إنما ذهبوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، فحملوه بهذا المنع بهذا المعنى، وبيعتين في بيعة ليس هذا معناه، بيعتين في بيعة أن تبيعه بسعرين، بسعر أعلى وأدنى، فإذا أجله أجل الثمن كان سعره أعلى ثم تشتريه منه بأنقص، وهي بيع العينة، هذا معنى بيعتين في بيعة. أما هذا ليس لا منع فيه، والذي منعه صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فكل قرض أو سلفة أو دين لا يجوز جمعه مع عقد آخر لأن المشتري أو البائع سيضطر فيه بعقد فيه محاباة، فالبائع يقول أنا أقرضك هذا على أن تشتري مني هذا، فإذا اشتريت مني هذا أنا أقرضتك هذا المبلغ، فيقرضه فيزيده في سلعة في السلعة التي يبيعها، فهو في الواقع أقرضه 100 120، لأن السلعة التي باعها ب80 إنما تسوى 60، وهو زاد في عين السلعة مقابل أن يقرضه، فمن باب التحايل بدأ أن يقول لا أقرض لك 60 إلا ب80، لجأ إلى هذا المعنى. فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فما يصح جمع بين هذين العقدين. أما بيع وإجارة فلا مانع، فلك أن تقول لإنسان احتطب هذه النخلة هذه الشجرة واحملها لي إلى داري، فأنت تعاقدت معه على أن يجعلها حطب، أو اشتريت منه هذه الشجرة أو هذا الحطب ثم آجرته من نفسه على أن يحمله معك إلى الدار، هذا لا مانع فيه. لك أن تجمع بين عقدين إن لم يكن أحدهما سلف، والمنع في السلف والبيع أي سلف وإجارة، سلف وسلم، سلف ومساقات، سلف ومزارعة، سلف عقد آخر، لا صح الجمع بينهما، لأنه يدخله ربا، لا بد أن يكون فيه محاباة في البيع أو الشراء. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين قرض وبيع. أما بيع وإجارة فلا يمنع ذلك، فالتعليم هذا غير صحيح. نعم. ولا حيوان كذلك، يقول آجرني الشياة التي عندك مقابل علفها وآخذ لبنها، أو أدفع لك كذا مقابل لبنها، يقول ما صح، لا تسمى هذه إجارة. لما لا تسمى هذه إجارة عند القوم؟ لأن اللبن عين من الأعيان، والإجارة إنما تعقد على المنافع ما تعقد على الأعيان. عرفنا؟ هذه وجه الشبهة التي منعوا منها أن يستأجر حيوانا للبنه، قالوا اللبن عين الأعيان. ولذا تحايلوا في المرضع في الضئر، هل الإجارة إجارة اللبن أو الإجارة إنما وقعت على الحضانة واللبن داخل تبعا؟ وقلنا أن هذه الشبهة كانت عويصة، اضطر الفقهاء إلى وضع تحايل كثير للخروج من هذه، فمنهم من قال بالمنع على إطلاقه، ومنهم من جعل هذه خلاف القياس، ومنهم من قال العقد لم يقع على اللبن وإنما وقع على شيء آخر. والصحيح أن هذه تسمى إجارة، والإجارة ليست محصورة على المنافع، إنما تكون على الأعيان إذا كانت تلك الأعيان تستهلك شيئا فشيئا، كإجارة البئر، تستأجر البئر من الإنسان والبئر فيها ماء وهذا الماء يتجدد، فكلما أخذت دلوا عقبه دلو آخر، فلا تفرغ البئر إذا كانت نزا ينزل فيها الماء، فهذا استهلاك أعيان، لكن لما كانت تتجدد هذه الأعيان جازت الإجارة فيها. وقلنا كذلك فعل الصحابة، كفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين توفي ابن أرقم وترك دينا عليه، آجر حديقته، الحديقة عن بستان فيها نخيل، فآجر النخيل سنوات ثلاث وقبض الأجرة وسدد بها دين أخيه في الإسلام. لما آجر النخيل، النخيل أجل الثمار، والثمار غير موجودة، والثمار أعيانا ليست منفعة، وإنما تنمو شيئا فشيئا وتستهلك شيئا فشيئا، فلما فعل الصحابة رضي الله عنه ذلك دل على أن الإجارة ليست قاصرة على المنافع، قد تكون على الأعيان كذلك إذا كانت تستهلك شيئا فشيئا ويتجدد عينها شيئا فشيئا. نعم يا أخي. وأخذ الصوف والشعر والوبر كاللبن. نعم. وجوز الشرك تقيل في تجارة الحيوان لأخذ لبن. وإن قام عليها المتق وعلمها فكيف إن جاء الشيء. وإن علمها ربها وأخذ المشتري اللبن تبين. كان العلف على الرجل على المالك والمستأجر إنما يأخذ اللبن، فهذه خلاف التسمية فقط، وسمها إجارة، وإنما هي بيع، باع اللبن. هل يصح بيع اللبن في الضرع؟ أقول يا فلان أنا أبيع لك هذا اللبن الذي في ضرع هذه الشاة، ما يجوز، مر علينا في البيوع، لأن من شرط المبيع أن يكون معلوما. فلما أجازوه هنا؟ هذه أجازوها لأنها معلومة الأصل، يعني يعرفون أصل في القدر، والتفاوت اليسير لا يضره، لا يسمى غرر إخلاف المفردة. لكن لما تستأجرها أشهر وتعلم أن هذه حلبها مقدار كذا، جاز ذلك، والتفاوت اليسير لا يضر، لا يضر فيه. نعم. فإن هذا في غرر فإنه كما كان وهو عارية للانتفاع بلبنها، فما يريد الدابة لركوبها. منيحة الشاة حث فيها صلى الله عليه وسلم رغب الناس اللي عنده غنم وعنده إبل زائدة، له أن يعطي ناقة لجاره مدة أسبوع، 10 أيام، شهر، يحلبها ينتفع بحليبها، تسمى المنيحة. ولو أن يعطيها لركوبها كذلك. ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. حتى أن الصحابي رحمهم الله كانوا يقولون: حتى ظننا أن الإنسان ليس أحق بماله من نفسه، فما عنده من مال فالمسلمون لهم يشتركون فيما عنده. نعم. لأن هذا يحدث شيئا وهو وهذا وجه الفقه رحمهم الله. نعم. إلا فإنه يدخل وقد تقدم، وقال في الضئر إلا في الضئر ونقع البئر يدخل تبعا. هذا على مذهب من يقول لا يجوز إجارة هذه الأعيان لأنها تستهلك. فقال جاز إجارة الضئر. إيش معنى الضئر؟ يعني المرأة التي تقوم بإرضاع الطفل، إرضاعها الأجرة تدفع في اللبن، على اللبن، واللبن عين، كيف تدفع لها إجارة ذلك مع أن الله سماها أجرة؟ فتحايلوا على تغيير هذا الاسم. قالوا: لا، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قالوا: إنما قصد الله سبحانه بتسمية هذه الأجرة إنما هو مقابل أن تضع الطفل في حضنها وترعاه وتقوم بشؤونه، ليس مقابل اللبن. والله عز وجل قال سبحانه: فإن أرضعن لكم. علق الأجور على الإرضاع، ما علقها على وضع طفل في الحضن. فهذه تسمى إجارة، فلا يقال اللبن تبعا، يدخل اللبن تبعا، إنما يدخل أصالة. ونقع البئر لا يقال يلحق تبعا، إنما هو يلحق أصالة. فالإجارة وقعت على الماء الذي في البئر الذي يتجدد، وعلى اللبن الذي في ثدي المرأة الذي يتجدد. ولا وجه للخروج على هذا النص، ولا تحايل في التأويل. نعم. وعايز إلى نعم. عوده إلى الضئر. نعم. لأن المعهود عليه كان فيه ولا يصح إنكارها من هذا، لأن عليه تسبيح المتنفع منه، لأن حرمة المتنفع تقع مع بطان العين. المصنف رحمه الله يأتي بالأقوال وفي الغالب يحيط بمسائل الخلاف في إراده وذكره، وقليل ما يكون له رأي بخلاف جده صاحب الفروع إنه كان يرجح ويقول كذا أولى وهذا الأصح. وهذا رحمه الله مما يستفاد من كتابه أنه يأتي بالتعليل ويستقصي الأدلة فيذكر الدليل ويذكر التعليل. في هذه المسألة جعلها عائمة، قال إن قال ولا يدخل نقع البئر ولا يدخل اللبن إلا تبعا، فقال كلمة إلا تبعا اختلف فيه فقهاء الحنابلة، فقال صاحب كتاب فلان، فقال صاحب المبهج وفلان أن إلا تبعا إنما يعود على الأخير، ثم وجه هذا القول. والصحيح هو قول واحد أنه لا يصح أن يقال يدخل تبعا، فإن الإجارة وقعت على ماء البئر ووقعت على لبن الضئر، وننتهي من هذا الإشكال. نعم يا رب. طيب لو استأجر إنسان ناس قال انسخ لي هذا الكتاب مخطوط جيد مصحف صحيح لا خطأ فيه أو كتاب من كتب الحديث قيم، وطلبنا ناسخ جيد الخط، كم تحتاج من كلمة في السطر؟ قلنا نحتاج كذا كلمة. كم الفرق بين السطر والسطر؟ قلنا نحتاج إلى هكذا من الفروق، لا بد من ذكر هذه الضوابط. كم تدفع على هذه الصفحة التي فيها 30 كلمة؟ قلنا ندفع كذا. تمت هذه الإجارة، فعلى من يقع الورق والحبر والقلم، لأن الأقلام عندهم بوصات مبرية. بعد كتابة كذا ورقة لا بد من بري هذه البوصة وتغييرها، ولا بد من تجديد الحبر لأنه يتلف. فعلى من تكون هذه المواد؟ وإذا استأجرنا طبيب لمداواة فلان على من يكون الدواء؟ وإذا ذهبنا إلى خياط ليقوم بخياطة هذا الثوب، فالخيط من يقوم بدفعه؟ من يؤمنه؟ على من يكون تأمينه؟ والكحال كأن هناك الله أعلم في تلك الأزمنة أناس يقومون بكحل العين المريضة، كمن كان به رمد أو كان بعينه كذا فيذهبون به إلى الكحال. هذا الكحال عنده كحل، أنواع من الكحل، فهذا الكحل من يؤمنه؟ المريض أو الكحال. فالأراد أن يقول هذه الأمتعة من يقوم بتأمينها، المستأجر أو الأجير؟ ذكر هذه، اذكر اقرأ ما يقول. وكذا عن عصب الفحل، ذهب التنبيه. إذا قالوا تنبيه أو لطيفة أو نكتة أو مسألة، في الغالب يرون أن هذه لا تدخل أصالة في الباب المعقود في المسألة المعقود عليها في الباب. ذكر الكتاب ثم ذكر بابا وفصولا، فجاءت مسألة، هذه المسألة لم يجد لها وجها في إدراجها لكن لها قرب ولا وجه شبه، ويقولون تنبيه أو يقول نكتة، هكذا كان شأنهم في الكتابة. فقال هنا تنبيه. فحول الحيوانات كالجمال والتيس والثور، بعض الناس لهم من هذه الحيوانات إناث وآخر عنده ذكر، فلهم رغبة في استئجار الذكر من صاحب الذكر لضرب إناثهم وتلقيحها. ما يعني إما ما عندهم أو لا يحبون اقتناء تيس، فذهبوا إلى راعي الفحل إلى صاحب الفحل فطلبوا إعارته فقال لا، إجارة تدفعون أجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل. عصب الفحل ضرابه، يعني إذا نزع على على على على, على الأنثى فهذا يسمى عصب، ويطلق كذلك على الكراء على الأجرة التي تدفع لصاحب لمالك الذكر، تطلق على الأجرة وتطلق على الضرار. فنهى صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل عن إجارة هذا الفحل لأجل الضرار. الفقهاء أكثرهم من أصحاب المذاهب يقولون في تعليل هذا أن النهي إنما وقع للجهالة، لا يضمن من استأجر أن يكون هناك لقاحا من هذا الإنزاء على الأنثى. ما أدري هل يكون يتم لقاح أو لا يتم، تتلقح الأنثى أو لا تتلقح، كانت فيه جهالة. ثم الاستئجار إما أن تكون على مدة أو تكون على زمن معين، كان يقول استأجر هذا للناقة التي عندي لمدة أن يضربها الفحل مرتين، فمرة أو مرتين قد لا تتلقح الناقة في هذه، فجعلوا هذه هي العلة، هذا الذي أجمعوا عليه. أو أكثر ما رأيت من يقول هذه من أصحاب المذاهب. والمعنى الذي يترجح عندي والله أعلم أن ليس النهي لأجل ضمان وجود التلقيح من عدمه، ليس كذلك، إن كثير من مسائل الفقه يستأجر الإنسان لها وقد لا يضمن أن يوجد أو لا يوجد، فليست هذه العلة. والعلة والله أعلم أن الفحل لا يجوز لا يصح تأجيره لأنه من دناءة المكاسب ويجب عليه إعارته، إنما الواجب في مثل هذا بذله لصاحب الحاجة، فالكسب من وراء هذا كسب دنيء ككسب الحجام حين يحجم الناس باستخراج دمائهم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وسماه خبيث. فكذا ضراب الفحل، وليس من المكرمات أن يعيش الرجل على ضراب فحله ويكون كسبه من هذا الكسب، فهو ليس من المكرمات وخلاف المروءة. فلما كان هذا إنما هو لأجل بذل هذه المنفعة لمن يحتاجها نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا الكسب. هذا له وجه وهذا له شبه وعلة وجدنا لها تأثيرا في بقية المسائل. ايش معنى تأثير؟ الفقهاء إذا قالوا تأثير أي أن هذه العلة وجدنا لها شبيها في مسائل أخرى نهى صلى الله عليه وسلم عن مثلها، كأجر الحجام وخبيث المكاسب كحلوان الكاهن ومهر البغي. الكاهن الذي يتطلع على أخبار الغيب ما يصح دفع الأجرة ولا صح أكل الأجرة منه لأنه خبيث، وكذا من سعى في أمر خبيث لا صح دفع الأجرة إليه ولا صح اقتناء كسبه منه. هذا مثله. أما قضية الجهالة بأنه يلقح أو لا يلقح فقد وجدنا مثله كثيرا، نستأجر الرجل للقاح النخل فنقول كل نخلة إن أبرتها فلك كذا، قد يتم اللقاح وقد لا يتم، ومع ذلك صحة الإجارة في هذه بإجماع والله أعلم. هذا وجدنا له شبيه في أمثلة الفقه أما الأولى فوجدنا لها أمثلة بالمنع. الله أعلم المنع من عسب الفحل لا لأجل وجود التلقيح من عدمه، إنما المنع والله أعلم أن هذا إنما هو من دنيء المكاسب ليس من شرفه، فلا يصح للإنسان أن يعيش على هذا النوع من الكسب. اسمعوا ما يقول الشارع. نعم. قال المقصود الماء يعني المقصود مني هذا الفحل، يعني المقصود هو المني هذا الفحل. نعم. وقال هو محرم لا قيمة له. نعم. ولم يجد المقصود عوضي عنه كالميت وضع حب الحصان وجها في جوابه بناء على تجارة والبيت لأن الحاجة تدعو إليه فينبغي أن يوضع العقد. قال الحاجة تدعو إليه، وقاعدة الشرع أن الناس إذا اضطروا إلى أمر رخص لهم الشارع في إجازته، إذا كان ممنوعا لسبب سدا للذريعة، أيما أمر منع سدا للذريعة فإن الحاجة والاضطرار تبيحه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى المحرمات غير الزوجة، فما صح، والأقارب ما صح إنسان ينظر إلى أجنبيات، سدا للذريعة لأنه وصلة وطريق إلى العشق وحب الصور وتتبع الغواني أو الزنا، فسدا لهذه الذريعة ورباطة جأش الناس وإطفاء مكامن الشهوة منع الشارع الحكيم من النظر إلى الأجنبيات. فإذا اضطر الناس إلى النظر كطبيب يعالج أو رجل أراد الزواج جاز له في هذه الحالة، فلما كانت الحاجة تدعو إلى ذلك جازت له. فكل ما منع فكل أمر منعه الشارع سدا للذريعة يجوز في حالة الاضطرار، يجوز في حالة الاضطرار، فكذا ضراب الفحل من هذا الجانب. نعم. فأبو الخطاب رحمه الله قال الحاجة تدعو إليه، لو منعنا الناس قلنا لا تدفعوا إجارة وكلهم مضطرين إلى وجود فحل لإناثهم، قال الناس في حاجة في ذلك، إذا كانت الحاجة عامة ادفعوا إجارة، جاز لكم أن يرخص لكم بذلك، فرخص لهم في دفع الإجارة فجعلها من هذا الباب رحمه الله. نعم. وقال ابو الخطاب القلوداني رحمه الله قال العقد عقد الإجارة إنما هو على العمل، على قيام الفحل، على نزوه على الأنثى، هذا هو العمل. فقال إنما الإجارة على عمله لا على الماء الذي يخرج منه، لأن الماء عين من الأعيان. نعم. وقيل يقدره منه وهو بعيد، لأنه إذا قدره بالمدة تكفي أو لا تكفي، وهل يعم جميع الإناث أو لا يعمهم. نعم. فإذا تعسر عليه، كل ما ذهبنا إلى صاحب دار أو صاحب حيوان أعرنا ما عندك من الفحول رفض إلا بأجرة، جاز الآن تدفعها، الإنسان إذا اضطر إلى حاجة جاز أن يدفع الأجرة، لكن صاحب هذا التيس والفحل لا يجوز له أخذ منه. نعم. فإن أطرق إنسان فحله بغير شأنه وأهديت له هدية لذلك فلا بأس، فأهديت له هدية، لو كان حقا من الحقوق ما يجوز. لو لي على إنسان دين يا أخي اعطني كذا غصبا اغتصبا، فرفض أن يعترف وقدمت له هدية في السر فقبلها واعترف، أو يا فلان أنت مهندس هذه أرضي أخرج ارسمها لي، فرفض إلا أن قدمنا له هدية. هذه حق من الحقوق، لا يجوز تقديم الهدايا في مثل هذه، يسمون رشوة هدايا لأجل تخفيف وقعها على الأسماع فتقبل، فلا صح أخذها بهذا. لكن في مثل هذه ليست رشوة، قال هذا مقابل معروفه، لأنه بذل لك معروفا، أعطاك فحلا من فحوله، يكلفه هذا شيئا، فمقابل هذا المعروف لك أن تقدم له هدية، فإن قدمت له هدية جاز قبولها. نعم. قال نقل ابن القاسم لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شيئا كالحجام، لأنهم قاسوا على الحجام، قالوا ما صح قياس ضراب الفحل على الحجام. ما بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم رخص في ملاك الفحول أن يعطوا أجرة بخلاف الحجام، الحجام أعطاه أجرة صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. حمله القاضي على ظاهره وأنه صلى النظر، وحمله في الركن على الورع وهو قاضي. نعم. قال الشيخ الفقيه فلو أنداه على فرسه فنقص بغي نقصه. إذا استعار خيلا فأنزاه على الفرس، الفرس غالب يطلق على الأنثى، فأنزاه على فرسه مرارا فضعف الفرس، سيما إذا استأجره مدة قد يضعف الفرس من كثرة الضرار، قال هذا فيه نقص، فإن أخذ الأجر على هذا النقص فله أن يأخذ ذلك. هذا تخريج أفتى به ابن تيمية رحمه الله. نعم. جعله من ضمان النقص لا من باب الإجارة، جعله من ضمان النقص. نعم. الثاني معرفة العين برؤية أو صورة في أحد الوجهين. الشرط الثاني في صحة الإجارة إذا أجرت عينا دارا أو دابة أو إنسان، لا بد أن تعرف هذه العين المؤجرة. ما صح عندك بيت للسكنة، عندك شقة، قال نعم، كم ساعتها؟ قال 4 غرف، نعم أنا موافق، هذا ما تنفع. لابد أن تعرف هذه الأجرة بالرؤية، إما أن تراها أو يصفها وصف دقيق، فيها 4 غرف، ساعتها كذا، فيها من المرافق كذا، بابها كذا، قبلتها كذا، مرحاضها كذا، فإذا وصف هذا الوصف الدقيق جاز، لأن الإجارة كالبيع، لا يصح أن تبيع غائبا إلا بالرؤية أو بوصف دقيق يقوم مقام الرؤية، والإجارة نوع من البيع، فلا صح أن يستأجر المرء شيئا إلا أن يراه أو يصفه وصفا دقيقا، فإذا استأجره فكان خلاف الوصف ما الحكم؟ حينئذ له الخيار، إما أن يقول يا أخي أجرتني شيئا لم يكن على المطلوب، ليس هذا الذي اتفقنا عليه، فله أن يفسخ العقد، وله أن يقبله إذا مقابل أرش، مقابل أن ينقص المؤجر شيئا من الأجرة، لأنه خلاف ما وقع عليه الشرط. نعم. انتقل الثالث. الشرط الثالث على لابد الإجارة أن يقدر يستطيع المؤجر أن يسلم لك المنفعة، فإذا كان عاجز عن التسليم لا يصح، والعجز إما عجز حسي أو عجز شرعي. إيش معنى عجز حسي وعجز شرعي؟ العجز الحسي كأن يستأجر إنسانا ليقوم له بعمل، فأعطاه إنسان مقطوع اليد أو أشل أو به عرج، هذا لا يصح. أعطاه دابة فإذا هي معطوبة، هذا لا يصح. باعه شيء فإذا الشيء مغصوب، مستحق أجره دارا وإذا الدار مقصوبة عند ما يصح إجارتها إنها ما يمكن استغلال منفعتها. أجره جمل وإذا جمل شارد فلا لأنه لا يقدر على تسليمه يأتي به فيسلمه. هذا يسمى عجز حسي وقد يكون العجز معنوي شرعي. كان يستأجر امرأة أنها بعد فراغ المصلين وذهاب المصلين تأتي فتكنس المسجد وتطيبه وتصلحه. ثم إن المرأة تحيض فتحيض في الشهر مرة أو مرتين فيتعطل المسجد مدة أسبوع. هذا عجز حسي ما شرعي. لا يمكن للمرأة أن تقوم بخدمة هذا البيت فلا صح. أو يأتي بمن يحمل هذه المصاحف ينقلها من مكان يستأجر على ذلك ثم يقوم به جنابة أو به ضعف أو به حدث وليس ولا يتوضأ ولا يغتسل فهذا عجز حسي شرعي له أن له أن يلغي العقد أو يفسخه ويقول بشرط المنفعة أن يكون المؤجر قادر على تسليمها للمستأجر. اقرأ الشرح. الأهبط للعبد والشارد للحيوان والعبد يقال له آبق ولا يقال له شرد أو هرب إنما يقال شرد وهرب إذا كان السيد استعمله في تعسف ظلمة فاستعمله استعمال جائر فهرب من الظلم فلا يقال أبق إنما يسمى آبق إذا خرج لغير ظلم إنما أراد الهروب من باب الفسق والجور والظلم. الذي يهرب إذا كان كذلك يسمى آبق. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا الآبق أن له لا تقبل له صلاة كذا يوم حتى يعود إلى سيده. لا تقبل له صلاة أي أن صلاته إذا أداها إنما أدى الفريضة فلا ثواب له في ذلك. هذا معنى لا تقبل له صلاة حتى يعود إلى سيده. ولذا سمى الله نبيه يونس عليه السلام قال وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق أي هرب لأنه هرب من سيده لغير حاجة لأنه لما واعد قومه ثلاثة أيام فعلموا أن العذاب آتيهم خرجوا بعيالهم وأطفالهم ودوابهم وجاروا إلى الله عز وجل وطلبوا منه الرحمة فكشف عنهم العذاب إلى حين فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فلما رأى يونس عليه السلام أنه لم يحل به العذاب خرج مغاضبا فذهب إلى البحر وركب السفينة فسماه الله آبق فساهم فكان من المضحضين ثلاث مرات ويخرج السهم عليه والسفينة كانت في اضطراب. فلما رأوا أن السهم عليه قالوا أنت العبد المطلوب لا بد أن تلقي نفسك في البحر. فألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم أي ملام على ما فعل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ناداه بالوحدانية استغاث به بأنه لا إله إلا هو أنت المرجو ولا نعبد إلا إياك. ثم اعترف بقصوره وذنبه ثم بعد ذلك قال يا رب. فلما علم الله إخلاصه وأنه سبح في ظلمات بعيدة جدا عطف الله عليه. فكان يونس عليه السلام بعد التوبة والمغفرة أعلى رتبة عند ربه من قبل الظلم من قبل الذنب. الأنبياء إذا وقع منهم ذنب فتدارك الله لهم بلطفه فتاب عليهم منزلتهم أرفع عند الله من قبل الذنب. ولذا كان كثير من أصحاب الذنوب إذا تابوا وأخلصوا وانكسروا انكسار إلى ربهم عز وجل وأظهروا الذل والفاقة وأنهم لا شيء وأنهم محتاجون إلى ربهم إذا تاب عليهم قد تكون منزلتهم عند الله عز وجل أعلى مما قبل الذنب. فلذا لا تعير صاحب ذنب إذا تاب ولا ترى أنك نفس أنك أعلى منه درجة. قد يكون تلك التوبة التي تابها أرفع عند الله من قبل ذنبه. وكم من ذنب أصبح صاحبه كثير النفس دليلا إلى الممات فيرفع الله بهذا الانكسار درجاته عالية أكثر من الذي يقوم الليل ويصوم النهار ثم يدل بنفسه يرى نفسه أن أتى بحقوق ربه. فهذا المنكسر ما تعلم منزلته عند الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم. وهو سريع الحساب. سريع الحساب لها معنيان: أنه يعاقب من ظلم في وقت قصير، وأنه سريع الحساب ينجز حساب الخلائق في ساعة. الساعة هذه قد تكون طرفة عين وقد يكون وقت، لأن الزمن يوم القيامة ليس كأزماننا، ما ندري كيف يكون، لكن الله عز وجل يمهن الناس 50,000 سنة وهم واقفون في عراء وظلمة حتى يأتي وقت الشفاعة. وهذه 50 سنة 1,000 سنة تمر على المؤمن كصلاة فريضة، ما أخفها وأسهلها عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا هول الموقف، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والله عز وجل يحاسب الخلائق منذ أن ولد آدم إلى أن تقوم الساعة، لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ويأتونهم فردا ولا يغادر منهم أحدا، ويحاسب هذا وهذا وهذا في ساعة واحدة. فيكلم الله الخلائق ويحاسبهم في وقت واحد. فإذا اختلى بعبده المؤمن جعل بينه وبينه حجاب، فيقول: ألم تفعل كذا؟ اقرأ كتابك. ألم تفعل كذا؟ فينفضح، فينظر يمينه كأنه يرى أن أحدا يراه، يقول: لا لا عليك، ما أحد يراك. فيظن أن هذا المخلوق أن الله إنما يحاسبه وحده، وإنما يحاسب الجميع كلهم في ذاك الوقت. كيف؟ لا ندري. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو أعظم من كل شيء. كلهم يوم القيامة يأتوهم صف، وعرضوا على ربك صفا. هذا الصف ما يأتي بقائمة من قوائم العرش. والله أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء وأجل من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. يا عليه أن يتوضأ. كلمة عليه للوجوب في الأسلوب العربي عند الأصوليين، إذا قلت عليه يعني يجب عليه، ما يجب عليه، لكن يستحسن إذا توضأ، فإنه أقرب إلى الفهم وأقرب إلى قرب الملائكة منه، وأدعى كذلك لقبول الدعوات، لكن ما ألزمه، ليس بواجب. نعم يا أخي. إلا في مس المصحف أو للصلاة. هذا وقت طويل ما يمكن الليلة. نعم. ما الصلاة على الجنازة؟ اللي ما صلى عليها إذا وصل البقيع أو المقبرة يصلي عليها، لازم يصلي عليها. اللي ما صلى عليها لازم يصلي عليها. الميت الغائب هذه مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، والصحيح جوازها. نعم. مثل المرأة الحائض للمصحف ما وجدنا فيه رخصة، إنما جاز لها أن تقرأها إذا خافت النسيان، إذا خافت على نفسها النسيان وهي حافظة لها أن تقرأ، إلا ما أجاز الفقهاء لها مسمع. السترة لها معنى، يعني سترة العورة، والسترة التي يجعلها المصلي أمامه إذا صلى، فإن كانت المعني بها ما يجعله المصلي أمامه لأجل أن لا يمر بين يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة إلى السترة والدنو منها في مثل الحرم والمساجد، هذا يعجز تأمين ذلك، فاجعل طرف السجادة سترة لك، لأنه وين تجد سترة؟ ليست السواري مؤمنة في كل مكان، وليست هناك ما تضعه بين يديك لأجل السترة، فاجعل حينئذ الخيوط أو السجاد سترة لك. أما إذا كنت في دار أو في مكان تأمنه فاجعل حجرا أو عودا أو شاخص، فإن عجزت ولو عكاز، فإن عجزت ولو خيطا، لأجل أن تحول بين ذلك وبين أن يمر أحد، وإذا مر أحد عن عمد وأنت تراه ولم تدفعه ما حكم الصلاة؟ لا، صلاة صحيحة لكن ثوابها باق. قالوا له لا، ثوابها ناقص ليس بكامل. فإن أشرت إليه وأبى فمر فأنت فعلت الذي معك وهو الآثم. واضح هذا؟ اقرأ. أما سترة العورة فهذا يجب لمن ملك ذلك، لا تصح الصلاة إلا لمن كان عاريا لا يملك، هذا حكمه مر علينا في كتاب الصلاة. نعم. على قول يقول الجهاد. الإجارة مو بعد الوقوع، قبل الوقوع. نعم. ما حكم الاستأجار بعد ذلك؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في المسألة، موجود في الكتاب عندنا. نعم. هذا ما يقترب، هذا اشتري، إذا رأى عند الفوال عند المطعم اشترى منه طعاما بدينه، ما يستأجر منه طعام.